بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى المراجعات فيما يتعلق بالمسائل السابقة من كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، وعندنا إن شاء الله تعالى مراجعة من بداية من باب صلاة التطوع وصولا إلى باب صلاة المسافر. طيب، ابتداء ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن صلاة التطوع على خمسة أنواع. ما هو النوع الأول منها؟ النوع الأول من صلاة التطوع ما هو؟ السنن الرواتب. نعم، السنن الرواتب، وهي السنن الرواتب اللي هي ركعتين قبل الفجر، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. نعم، أحسنتم، هي 10 ركعات. طيب، تفعل في البيت أم في المسجد؟ المغرب والعشاء في البيت. نعم. طيب، النوع الثاني الوتر. طيب، الوتر عندنا وقته ما بين العشاء والفجر. طيب، وأقله وأكثره؟ أقله كما ثلاث. جيد، وأكثره 11. أحسنت. طيب، متى يسن القنوت؟ القنوت متى يسن؟ بعد القيام من الركوع. في صلاة؟ نعم. طيب، النوع الثالث، النوع الثالث من التطوع محمد. طيب، أفضله صلاة الليل أم صلاة النهار؟ طيب، جيد، وصلاة الليل كم تكون، كم ركعة؟ قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثل ركعتين فلا حمد لأكثر. نعم. طيب، النوع الرابع، النوع الرابع ما هو؟ الاستسقاء أو عنوان ما تسمى الجماعة. أحسنت، هات أول واحدة، التراويح. طيب، كم رجح المصنف أنها كم ركعة؟ أنها 20 ركعة. طيب، أحسنت، هذا بدون الوتر. طيب، الثانية، طيب، صلاة الكسوف كيف صفتها؟ أحسنت. طيب، يعني تكون أربع ركوعات وأربع سجدات. طيب، صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء كيف هي؟ صلاة الليل. نعم. وبعدها في خطبة. نعم. طيب، خطبة واحدة ولا خطبتين يا شيخ؟ خطبة واحدة. طيب، في بعض السنن ذكروها في مسألة الاستسقاء في هيئة الصلاة، جملة من السنن، من يذكر لنا بعضها؟ يخرج الناس متشعين محولين أرضيتهم، ثم الإمام يخرج. متى يحولون الأرضية؟ حولين قبل ولا بعد؟ بعد الخطبة. بعد الخطبة تحول الأرضية. طيب، ثم أن الإمام يقرأ يجوز أن يخرج في صلاة الاستسقاء أهل الكتاب؟ يجوز أن يخرجوا معنا، يعني يجوز خروج اليهود والنصارى معنا في صلاة الاستسقاء، يعني لكن يقفهم. طيب، طيب، الضرب الخامس أو النوع الخامس ما هو؟ آخر نوع، آخر نوع من صلاة التطوع. سجود التلاوة. أحسنت. طيب هل يصحبه تكبير وتسليم؟ المذهب نعم أنه فيه سجود وتسليم. طيب طيب عندنا كم ساعة نهي فيها عن الصلاة؟ كم ساعة نهي فيها عن الصلاة محمد؟ خمس أوقات. خمس أوقات طيب أول واحد فقط من بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس. لا لا واحدة بس حتى من بعد الصلاة حتى تطلع الشمس. طيب هذا الوقت الأول. الوقت الثاني قيدرم. أحسنت. طيب والثالث قيام الشمس؟ ما معنى قيام الشمس؟ قيام الشمس تكون في كبد السماء في وسط السماء قبل أن تبدأ في الزوال. طيب بعده من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. لا إلى أن تصفر. طيب ثم إلى الغروب. هذه الخمسة أوقات. هذه الأوقات الخمسة. طيب ما الذي يجوز في هذه الأوقات من الصلوات؟ ما الذي يجوز من الصلوات في هذه الأوقات؟ محمد نعم هذه واحدة. صلوات من ذوات الأسباب. صلوات ذوات الأسباب كذلك. ها صلاة الفجر السنة الرواتب بعد الفجر حتى تطلع الشمس يجوز قضاء الفجر. طيب بس في هذا الوقت يعني قضاء الفجر لا يكون إلا في الوقت المكروه فقط. لو فاتتك صلاة في الوقت المكروه ما تصليها في الوقت. إذا قضاء الفوات عموما. قضاء الفوات عموما. طيب حضور صلاة الجماعة في مسجد في مسجد الجماعة والثانية ركعتي الطواف. الثالثة قضاء ذوات الأسباب اللي مش عن المذهب لكن اللي عن المذهب هو ركعتي الطواف وحضور صلاة الجماعة وقضاء الفوائد وركعتي الفجر والعصر وركعتي الفجر وسنة بعد الظهر صلاة الجنازة. صلاة الجنازة. طيب من الذي يؤم القوم؟ ما هي صفات من يؤم القوم أو من يؤمهم على الترتيب؟ محمد إن لم يكن يعني فأعلمه بسنة فإن لم يكن أقدمه في الهجرة إن لم يكن فأكبره سنة. ما معنى أقرأهم؟ يعني أحفظهم. أحسنت. طيب مسألة رجل صلى بالقوم إماما وبعد أن انتهى من صلاته ما شاء الله قبل السؤال جزاك الله خير وبعد أن انتهى من الصلاة اكتشف أنه كان غير متوضئ أو اكتشف في ثوبه أثر احتلام بل واجب عليه وعلى المأمومين. طيب المأمومون لا شيء عليهم لكن على الإمام يعين لأن عمر بن الخطاب صلى بالقوم ثم ذهب إلى الركن وذهب بسبب به أثر الكلام فأعاد الصلاة وورد أيضا عن عثمان وعن علي كذلك وهذا يعد إجماعا من الصحابة. أحسنت. طيب متى تجوز الصلاة خلف تارك الركن؟ متى تجوز الصلاة خلف تارك الركن؟ إمام الحي. نعم نعم. طيب فقط الإمام الحي ويبرأ يعني المرض اللي عنده نعم من ما يرجى لمرض يرجى برؤه نعم ها لو إمام الحي إمام المسجد مريض فيصلي جالس هذه الحالة يجوز للناس أن يصلوا خلفه حتى لو كان مريض إذا كان هو إمام الحي الإمام الراتب. طيب متى يصلي المأمومون جلوسا؟ متى يصلي المأمومون جلوسا كريم؟ إذن إذا عرض له الجلوس بعد أن بدأ قائما فإنهم يصلون قياما وإذا صلى ابتداء بهم الصلاة جالسا فإنهم يجلسون خلفه وقد ورد كلا الأمرين عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب من الذين لا تصح إمامتهم؟ من الذين لا تصح إمامتهم لا يجوز أن يصلوا يصلي أي واحد منهم إماما؟ لا في غيرها ها الأم الذي يحصل قراءة أحسنت نوع ثاني جيد نعم من به حدث دائم صاحب سلس البول ومن به من عنده حدث دائم. طيب يجوز المتيمم يأتم بالمتوضئ أو يأم المتوضئ يجوز للمتيمم أن يأم المتوضئ ها يجوز. طيب والمفترض بالمتنفل يجوز يكون إمام متنفل والإمام مفترض ها شو رأيكم طيب هذا الرواية الوحيدة ولا في رواية أخرى؟ الرواية الوحيدة في هذا القول في رواية ثانية ولا قول واحد؟ أيوه هناك رواية أخرى في المذهب إن هو لا يجوز لأن يجب نية الإمام لا تخالف نية المأمون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختلفوا على أئمتكم ولكن من جبت الزليل هذا؟ مش من عندك ده إنما جعل الإمام يأتم به أيوه ما جعل الإمام يأتم به فإذا يا ما شاء الله الملك الفقير تطلع ما شاء الله أدلة جديدة. طيب كويس طيب في رواية أخرى فسرت الأفعال إنما جعل الإمام يأتم به فإذا صلى فإذا ركع فركعوا فإذا سجد فسجدوا هذه تفسير للاختلاف. نعم أحسنت إذن هذا يبين أن القول الأول هو الراجح الجواز. طيب كيف يقف المأموم الواحد وكيف تقف المرأة خلف الإمام؟ لو عندنا واحد فقط أين يقف والمرأة أين تقف؟ ها نعم حتى لو كانت واحدة. طيب وما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ ها مرة واحدة كده. طيب هذا القول كما قلنا من إيش المفردات مذهب الإمام أحمد. إيش الدليل؟ ها أحسنت. طيب إذا صلت المرأة إماما بالنساء أين تقف؟ إذا صلت المرأة إماما بالنساء أين تقف؟ في وسطهن والعريان في وسطهم كذلك. لو صلى عريان بعراية فإنه يصلي أيضا وسطهم. طيب، متى تدرك صلاة الجماعة؟ بأي شيء؟ صلاة الجماعة كيف تدرك؟ تمرد بإدراك جزء منها. أي جزء؟ بالركوع. المذهب. أيوة المذهب. أيوة مقدار تكبيرة الإحرام. طيب، إحنا عندنا مسألتين، إدراك الجماعة وإدراك الركوع. انتبه. طيب، ومتى يدرك الركوع؟ يدرك الركوع أو يدرك الركعة بإدراك الركوع. طيب، متى يجوز للمريض الجلوس في الصلاة؟ ما هو حد المرض؟ كل مرض، أي مرض، ما هو المرض المجيز للإنسان أن يجلس في صلاته؟ أكل مرض يعني لو عندك زكام تجلس في الصلاة؟ كريم. نعم، إذا يشق عليه المشقة الشديدة أو يزيد في مرضه. طيب، المغمى عليه أيقضي صلاته أم لا؟ المغمى عليه أيقضي الصلاة أم لا يقضي؟ دي من مفردات الإمام أحمد أنه يقضي الصلاة. نعم. طيب، لأنهم يقولون أن الشافعية والأحناف إلى هم يتكلمون مطلقا بخلاف غيرهم من جعلوها مقيدة، لأن عندنا حالة المغمى عليه هي حالة ما بين النائم والمجنون، فهم اختلفوا بأيهما نلحق، المجنون لا يقضي الصلاة والنائم يقضي الصلاة. طيب، المغمى عليه، فالإمام أحمد ألحقوا بالنائم، والأكثر ألحقوا بالمجنون فقالوا لأنه يعني لا يكلف، وأبو حنيفة جعل المسألة على الخلاف في مسألة إذا كان مغمى عليه أكثر من 5 صلوات فهذا يلحق بالمجنون وإلا فيلحق بالنائم. فقط ممكن نخبر الحادثة اللي حصلت لسيدنا عمر لما خطره أبو الرؤى المجلسي أغمى عليه فإن فقط عض أو صد. نعم، لكن هو كان في الأزهر في وقت الصلاة فيما يظهر يعني يعني انقضت الصلاة، انقضى خرج وقت الصلاة. ما أدري والله، إيه ما أدري والله، لكن الشاهد قد يستدل به على ذلك، ولكن هو دخل عليه وقت الصلاة، أدركه وقت الصلاة فوجبت وقفت في ذمته، لكن من دخل وقد خرج عليه وقت الصلاة ومغمى عليه. طيب، هل يجوز للمريض الجمع بين الصلوات؟ هل يجوز للمريض أن يجمع بين الصلوات؟ محمد. يجوز. طيب، ما شروط ذلك؟ ما شروط الجمع؟ ذكر المصنف شروطا يجب أن تكون حتى يجمع بين الصلوات، ما هي يا شباب؟ شيء يتعلق بالنية، شيء يتعلق باستمرار العذر. اشترط النية استمرار العذر. ما شاء الله، جزاك الله خير. طيب، ايش النية؟ ايش النية؟ يعني اشترط النية انه يجمع الاولى فقط الثانية او الثانية فقط الاولى. ومتى تبدا هذه النية؟ تبدا عند الاولى. احسنت، ايوه كده. طيب، استمر العذر حتى يخرج وقت الثانية. طيب، كذلك احسنت، ايوه، لا يكون وقت طويل. نعم. طيب، طيب يكفي ان شاء الله تعالى، جزاكم الله خيرا. طيب إن شاء الله المسائل الجديدة في المراجعة تبدأ من باب صلاة المسافر. ما شاء الله محسوبة. طيب الحمد لله إلى أول كتاب الجنائز. المراجعة يا إخوة من باب صلاة المسافر، مسألة عندكم 315 إلى أول كتاب الجنائز اللي حتكون 366. فرحة لما يجي الواحد يتنفل المغرب أو العشاء ودخل معاه حد يجهر بالصلاة ولا؟ عفوا آت سؤال. يعني في بعد المغرب بيرجع الراتب السنة دخل معاه حد بيرجع للفرحة يصلي صلاته هو يجهر بالصلاة ولا؟ هو كيف يصلي صلاته أصلا؟ بس خلاص، لأن أصلا العلماء اختلفوا في حكم الرواتب هل تصلى سرا أو جهرا، في خلاف طويل في حينهم، من قال صلاة النهار سرية مطلقا وصلاة النهار جهرية مطلقا، وبعضهم وصلاة الليل جهرية مطلقا، وبعضهم قال بل كلها سرية، وبعضها قال كلها يرفع فيها صوته، يعني في خلاف على المسألة، فيصلي على صلاة التي يصليها. يعني إذا كانت جهرية فيجهر، إذا كانت سرية وبعضهم قال كلها سرية.